إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق التقوى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المؤمنون، العقل نعمة كبرى من الله امتن الله عز وجل بها على بني الإنسان دون ما سواه. ميز الله بهذا العقل جنس الإنسان عن سائر المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ويقول الحق تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالعقل أيها المؤمنون هو مناط التكليف، ولذا رفع الله عز وجل القلم عن فاقده وأمر بالوصاية عليه. العبث بالعقل أيها المؤمنون، العبث بالعقل وإفساده يعد من أفظع الجرائم، بل هو في الدين من الكبائر، وهو من أعظم بل ومن أعظم الوسائل التي تفسد العقل تعاطي المسكرات والمخدرات. ولذا جاءت النصوص في الشريعة بتحريم كل مسكر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. في الصحيحين عن النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر، وكل خمر بل وكل مسكر حرام. متفق عليه. جاء في رواية مسلم: من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها، لم يتب منها لم يشربها في الآخرة. أخرجه مسلم. سمى النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم هذا المسكر بأم الخبائث، فمن تعاطى المسكرات أو المخدرات فقد أدخل نفسه في النقص في دينه وماله وعقله، بل وربما انسلخ من ذلك كله والعياذ بالله. أيها المؤمنون، أعداء الأمة اليوم لم يتوانوا في بذل الغالي والنفيس رغبة في إضلال شباب الأمة وإفقادهم أعز ما يملكون وهو دينهم، وذلك بإفساد الشباب وإغرائهم، ومن ذلكم إغراقهم في المخدرات والمسكرات رغبة في نخر أجسامهم وعقولهم. ولذا كانت المخدرات اليوم من الأسلحة الفتاكة التي صدرها أعداء الأمة إلى العالم كافة، بل وإلى المجتمعات الإسلامية خاصة، فهي في هذا العصر من أعظم الأخطار المحدقة بنا. المخدرات اليوم أصبحت هي الشبح الذي يهدد الشعوب الإسلامية، لأنها كلما انتشرت قضت على الدين أو على كمال الدين وكمال الأخلاق والموارد. لقد سوقت المخدرات اليوم على بعض شبابنا بأسماء مختلفة وبعناوين جاذبة، رغبة أو زعما بتعديل المزاج، أو سوقت المخدرات تحت غطاء زيادة الفهم والاستيعاب الذهني، لا سيما للشباب أثناء مواسم الامتحانات والاختبارات. بل ربما أقنع بعض شبابنا بتعاطي المخدرات رغبة في الخروج من الأزمات ونسيان الهموم والغموم. ووالله ثم والله ما زادته تلك المخدرات إلا ولوجا في لجج الأوهام وسراب اللذة، حتى أوقعت به في براثن الذل والوهن والخطيئة وظلمة المعصية. لقد أصبحت المخدرات اليوم آفة من آفات العصر، وازداد انتشارها في العالم، مما جعل المجتمعات العالمية تخشى من آثارها على شبابها اقتصاديا وشرعيا، بل وحتى أمنيا. أصبحت المخدرات اليوم ليست مشكلة بذاتها، بل مشكلة لما يرتبط بها كانتشار الجريمة وما يصحب ذلك من تفكك المجتمعات وتحطم كيان الأسرة، مما جعل المخدرات ليست مشكلة محلية أو إسلامية، بل هي مشكلة دولية عالمية تؤرق العالم بأكمله. لقد صنفت المخدرات على أنها من أخطر الجرائم، فدول العالم كلها تخشى منها، حتى تلك المجتمعات التي لا تعير للدين اهتماما تسعى جاهدة في مواجهة المخدرات والتقليل من خطرها لما لها من آثار على الفرد والمجتمع. ضرر المخدرات أيها الكرام لا يقتصر على الفرد دون الجماعة، فأضرارها كثيرة ومساوئها عظيمة، ومن ذلك ذهاب عقل الإنسان، والعقل هو ميزة الإنسان عن البهائم، ومن ذهب عقله أقدم على الجرائم وتخلى عن الفضائل. للمخدرات أضرار أخرى، فمنها تبدل طبائع الإنسان ومسخه إلى شيطان وتخليه عن صفة أهل الإيمان. من أضرار المخدرات ذلكم السفه الذي يحصل في التصرف، فيفعل العبد ما يضره ويترك ما ينفعه، قد قاده الشيطان إلى كل رذيلة وأبعده عن كل فضيلة. للمخدرات أضرار، منها فساد التدبير، فيفقد الفكر الصحيح والرأي السديد، ويحجب عن عواقب الأمور، لا ينظر مدمن أو متعاطي المخدرات وللأسف إلا إلى لذة ساعته التي هو فيها إن كان، ولا ينظر إن كان فيها هلاكه وضرره وحته. للمخدرات أضرار جسيمة، ومنها فقدان الأمانة وتفريطه فيما يجب حفظه ورعايته، فلا يؤمن متعاطيها على مصلحة عامة، لا يؤمن على مال ولا مصلحة ولا على عمل. يعظم الأمر حينما لا يؤمن متعاطي المخدرات على أعز الناس إليه، على أمه وزوجه وأبنائه وأطفاله وأمواله، لا يؤمن على محارمه، لأن المخدرات أفسدت أمامه كل شيء، أفسدت عليه دينه وخلقه، بل وحتى إنسانيته. من أضرار المخدرات تبديد المال وعدم قدرة المرء على الكسب الشريف، فيلجأ حينها إلى الكسب بطرق إجرامية مخالفة، نسأل الله العافية. ثم إن من أضرارها تدهور الصحة العامة والوقوع في أمراض مستعصية تسلم صاحبها إلى الموت. أيها الكرام، في بلادنا وكثير ولله الحمد من بلاد المسلمين، ولا سيما في بلادي أو في البلاد التي تحكم بشرع الله ومنها بلادنا، يسعى ولاة أمرنا وفقهم الله لمرضاته بكل ما أوتوا من قوة وجهد لمكافحة هذا الوباء الخطير، ولملاحقة المهربين والمروجين وتطبيق أقصى العقوبات عليهم. هنا في هذا المقام لا بد من الإشادة بما تحقق على يد رجال الأمن خلال الستة أشهر الماضية في إحباط عدد كبير من ترويج المخدرات إلى هذه البلاد، التي أسفرت عن ضبط 21 مليون قرص من أقراص الكبتاجون، 19 طن من مخدر الحشيش، 119 كيلو جرام من الكوكايين، 22 كيلو جرام من مخدر الشبو. هذه الكميات أيها المؤمنون كفيلة بتدمير شعب بأكمله لولا عناية الله وحراسته وتوفيقه لرجال أمننا، رجال مكافحة المخدرات، رجال الجمارك، رجال حرس الحدود، بعض المخلصين من المواطنين ومن المقيمين، من الذين يخافون على هذه البلاد وعلى شبابها، على أعز ثرواتها. كل الشكر لأولئك، بل كل الدعاء الصادق لأولئك الذين كان لهم الفضل بعد الله في إحباط تلك المخططات. حفظ الله علينا وعلى سائر بلاد المسلمين أمنها وإيمانها، وحفظها وعصمها من كل شر ومكروه. أيها المؤمنون، أيام معدودات وتستقبلون ضيفا عزيزا. ذلكم الضيف هو شهر تحبه كل النفوس المؤمنة، شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين. لقد كان سلفنا لا يستقبلون رمضان كاستقبال أو كحال استقبال كثير منا. لقد كان سلفنا يستعدون لهذا الشهر العظيم وهذا الضيف العزيز بأنواع الطاعات وأصناف القربات. لقد كان للسلف في شهر شعبان أحوال مخصوصة. يروي أنس رضي الله تعالى عنه أنه أن أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كانوا إذا استهل شهر شعبان أقبلوا على المصاحف وأكبوا عليها فقرؤوها، وأخذوا في زكاة أموالهم فقووا بها الضعيف والمسكين على صيام شهر رمضان. يقول أبو بكر بن البلخي: شهر رجب هو شهر الزرع، وشهر شعبان هو شهر سقي الزرع، وشهر رمضان هو شهر حصاد الزرع. وفي هذا رسالة أن من أراد أن ينتفع في رمضان، أن يكون رمضانه رمضانا استثنائيا يقبل فيه على العبادة، فلا بد من استعداد واستقبال له، ليس من شعبان فحسب، بل من شهر رجب. ولما؟ لأن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصيام في شهر شعبان حتى لا يكاد يفطر منه شيئا. فعند النسائي من حديث أسامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لم أراك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم في شعبان. قال: ذلك شهر، بل ذاك شهر يغفل عنه الناس، أي شعبان، يقع بين رجب ورمضان. وبحكم أن شهر رجب قد جاءت فيه أحاديث واردة في فضله وأنه من الأشهر الحرم ثم يعقبه شهر رمضان، فيضعف إقبال كثير من الناس على العبادة في شهر شعبان. فيقول عليه الصلاة والسلام: وهو شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يتساءل أحدنا: لما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يصوم شهر شعبان حتى لا يكاد يفطر منه شيئا، وقد كان يفطر أحيانا حتى لا يكاد يصوم منه شيئا؟ إن من أعظم المقاصد على ذلكم الصيام أو كثرته في شهر شعبان تمرين النفس وتعويدها على عبادة الصيام حتى تألفها وتعتادها. مما يحسن له التنبيه أيها الكرام أهمية تعجيل قضاء الصيام لمن كان عليه قضاء قبل حلول شهر رمضان. لقد اتفق الأئمة الكبار على أنه يجب على من أفطر أياما من رمضان الماضي أن يقضيه قبل مجيء رمضان التالي. جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فيما اتفق عليه الشيخان، قالت رضي الله تعالى عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا يتساءل: بل تورد مسألة مهمة، إن أخر المسلم قضاء ما عليه من رمضان الماضي حتى دخل عليه رمضان الآخر فما الذي يلزمه؟ ذهب كثير من أهل العلم على أن من صام، على أن من كان عليه قضاء من رمضان فدخل عليه رمضان الآخر ولم يقض ذلكم أو تلكم الأيام فعليه القضاء وعليه الكفارة. واختار الشيخ ابن عثيمين أن عليه القضاء دون الكفارة، لكنه يأثم وعليه التوبة والاستغفار. وإن قضى المسلم ما عليه من رمضان وكفر عن كل يوم أو أطعم عن كل يوم مسكينا كان ذلك حسنا، كما أفتى بذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فالمبادرة يا عباد الله بقضاء ما علينا من صيام واستهلال قدوم شهر رمضان بسائر أنواع الطاعات والقربات. أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام. اللهم أعز دينك وأظهر كلمتك وانشر سنة نبيك. اللهم احفظ أمننا وديارنا وأموالنا وعافيتنا وتوحيدنا وسنة نبينا. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا وارحم موتانا. اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وانصر به دينك وأعلي به رايتك. ووفقه لجمع كلمة المسلمين على التوحيد والسنة يا رب العالمين وسائر ولاة المسلمين. اللهم احفظ جنودنا المرابطين على الحدود، قوي عزائمهم واربط على قلوبهم واحفظ عليهم دينهم وأعراضهم وأولادهم وأنفسهم يا رب العالمين. اللهم تقبل من مات منهم شهيدا في سبيلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.